إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. وقد توقفنا أيها الإخوة إلى حد الحرابة، فلنقرأ. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ. وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز، وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم. وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتالهم أو إتلاف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبى لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس أو أموال. طيب، يقول المؤلف بحد الحرابة، وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه الآية اختلف العلماء فيها، هل أو على سبيل التخيير أم هي على حسب الجرم والجريمة، على أقوال عند أهل العلم. والمؤلف يقول: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، هؤلاء يسمون المحاربون. فالمحارب غير الباغي، فالباغي هو الذي يخرج على السلطان، وأما المحاربون أو المحاربون هم الذين يخرجون على الناس ينهبون أموالهم أو يقتلون أرواحهم وغير ذلك. فمن قتل، يقول المؤلف، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب. فالقتل بسبب القتل، والصلب بسبب أخذ المال. ومن قتل فقط تحتم قتله، ومن أخذ مالا من غير قتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس فقط من غير أخذ مال ومن غير قتل نفي من الأرض. هذا جاء تفسيره عن ابن عباس وغير واحد من أهل العلم. ثم قال المؤلف: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه. أنتم تعلمون أنه إذا كان الإنسان قاد الناس بسيفه وعصاه وقبله أهل العل وأهل الحل والعقد فلا يجوز الخروج عليه حفاظا لدماء المسلمين. فإذا جاء شخص فخرج عليه فهذا يسمي الباغي، فلا يجوز خروجه. وقد أجمع الأئمة رحمهم الله على عدم الخروج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خلع من مات ومن مات تحت راية عمية يقتل لغصبة فقد مات ميتة جاهلية. فهو باغ، سماه المؤلف باغ. ثم قال: وعلى الإمام مراسلة البغاة، يعني يذكرهم بالخوف بالله، وإذا كان عندهم شبهة يزيلها، وإذا كان عندهم بعض الأشياء يزيل ما ينقمون عليه، وكشف شبههم كما حصل لعلي بن أبي طالب مع الخوارج حينما بعث ابن عباس يناقشهم ويناظرهم حتى رجع معه 4000. فإن امتنعوا فإن انتهوا كف عنهم وقبل منهم، ولا يسوق إذا رجعوا أن يأخذهم مرة ثانية، لأن هذا نوع من الغدر. وقد قال الله تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. وإن لم يمتنعوا وعفوا فإن امتنعوا عن هذا الأمر وأرادوا القتال وإخراجه عن ملكه أو ملكه فإنه يجوز قتاله، كما قال تعالى: فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وعلى الرعية أن يساعدوا الإمام في هذا الأمر، وهم مأجورون كفا للدماء وصونا لحماية المسلمين، كما قال تعالى: فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا. من هم؟ المسلمون جميعا. فيقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف أموالهم فلا شيء عليه، يعني إذا احتاج إلى ذلك فلا حرج، يعني إذا هربوا وجاءوا بيمسكهم ثم ضربهم لا حرج، أو أخذ أموالهم تلافي أموالهم إذا كان معهم سيارات ضربت لا شيء في ذلك، لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به. ثم قال المؤلف: وإن قتل الدافع كان شهيدا، يعني من الدافع الذي مع الإمام إذا قتل كان شهيدا، وأما هم فنكل أمرهم إلى الله. ثم قال المؤلف: وإن جرح أحدهم وهرب فلا وانتهت المعركة وقهروا وزاد وذهبت الغلبة فإنه لا يجوز أن يتبع مدبرهم، يعني ربما مدبرهم يتوب فلا يتبع مدبرهم إذا كانوا في حرب وانكسرت شوكتهم وبدأ بعضهم يهرب يريد أن يختفي فلا يتبع مدبرهم، لأن اتباع ذلك كما قال علي بن أبي طالب لا يجوز، ولا يجهز على جريحهم بل يؤخذ ويعالج حتى يشفى، ولا يغنم لهم مال، المال الذي غنموه يكون من بيت المال ولا يكون لأحد، ولا يسبى لهم ذرية، يعني زوجاتهم ما تكون سبي والعياذ بالله لأنهم مسلمون ولكنهم بغوا علينا كما قال علي بن أبي طالب. ثم قال: ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال، أهل البغي إذا فعلوا وقتلوا وكانوا ذا شوكة فهذا كما قال العلماء تكون الأموال التي أتلفوها من نفوس وأموال هدر، ما يأتي شخص يقول لا فلان قتل أبي في المعركة لأن هذا هدر، وهذا من باب رأب الصدع بين المسلمين وجمع الكلمة. وهل الذين يختفون ويقتلون مثل حكم هذا؟ هذا محل بحث بحثت في بحوث معاصرة، ذكروا أن ثم تفرق بين البغي الذين يكون لهم سلطة وقهر ومكان وجيش وبين من يختفون، فهذا فرق بين هذا الأمر، وهذا يجعلونه في حكم الغيلة، والله أعلم. باب حكم المرتد، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جهد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جهد بعضه، فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف. نعم، المؤلف ذكر باب حكم المرتد. المرتد كما جاء في الصحيح البخاري من حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه. والمرتد هو الذي خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل، مثل يمسك المصحف ويركل المصحف والعياذ بالله، أو قول يسب الله ويسب الرسول، أو اعتقاد يقول أنا أعتقد بوحدة الوجود، أو شك يشك يقول أنا أشك أن هناك الله سبحانه وتعالى موجود والعياذ بالله، فهذا يقتل. وبعض الناس يقول: أليس الله يقول لا إكراه في الدين؟ نحن نقول نعم، لا إكراه في الدين في حق من لم يكن مؤمنا. وإذا كانت الدول العظمى الآن ترى أن من خرج من مواطنيها عليها عدته خارج عن رفقة الوطنية، أليس كذلك؟ فهذا بأسلوبهم هم، ونحن بأسلوبنا أن من خرج عن دين الإسلام فقد خرج عن إيش؟ وطنية الدين. وأعظم وطنية هي وطنية الدين وليست وطنية الوطن والبلد، فهذا أمر معروف عند أهل العلم. وقد ذكر العلماء تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. هذا يسميه العلماء بعض الكفر، فالكفر إما أن يكون كفر إعراض أو كفر جحود أو كفر إيش؟ استهزاء أو كفر عناد. ثم قال المؤلف: فمن ارتد استتيب 3. الاستتابة 3، إما 3 أيام وإما 3 مرات بعد معرفته وتبيينه بما فعل وبما قال، لعله أن يكون جاهلا أو قرأ كتابا وهو لا يدري، أو قرأ رواية وبدأ يهذي بها وهو لا يدري، كل ذلك معروف عند العلماء، فإنه يستتاب 3، فإن تاب فالحمد لله، وإن لم يتب أقام عليه الإمام الحد كما حصل في قصة معاذ بن جبل وأبي موسى في قصة الذي ارتد في اليمن، فأقيم عليه الحد القتل. نسأل الله الهداية والسداد